يرجعوا الأحباب من بعد غيابي عليا جواب ويسعد قلبي. يرجعوا الأحباب من بعد غياب يا جواب ويسعد قلبي. احنا لبعضنا طبعينا جلاب بالصلاة على النبي والنبي عربي. رجعوا الأحباب رجعوا الأحباب رجعوا الأحباب من بعد غياب عليا جواب ويسعد قلبي. رجعوا الأحباب من بعد غياب عليا جواب ويسعد قلبي. احنا لبعضنا طبعينا غلاب بالصلاة على النبي والنبي عربي. رجعوا الأحباب رجعوا الأحباب سلامت يا خلو البعد انطال الود لابد ما بين الاخوات موصول على طول ودوام الحال قالوا في الامثال من المستحيلات. سلامت يا خلو البعد انطال الود لابد ما بين الاخوات موصول على طول ودوام الحلال وفي الأمثال من المستحيلات. وقد احنا رجعنا لبعضينا وصبحنا ورد يا بلدينا. وقد احنا رجعنا لبعضينا وصبحنا ورد يا بلدينا. والبعد سحابة صيف كذاب. رجعوا الأحباب رجعوا الأحباب لم شملي وهلي النور داير ما يدور والإيد في الإيد عالخير والحق ورقي شعور والحب يقرب كل بعيد. لم شملي وهلي النور داير ما يدور والإيد في الإيد عالخير والحق ورقي شعور والحب يقرب كل بعيد. منني يا صفيا يا حج القرب يدوب جبل الدل. ومدام النية صفيا يا حج القرب يدوب جبل الدل. ومدام النية صفيا يا حج القرب يدوب جبل الدل. والجر للجر لما لم لعتاب. رجعوا الأحباب رجعوا الأحباب الأحباب من بعد غياب عليا يا جواب ويسعد قلبي. رجعوا الأحباب من بعد غياب عليا يا جواب ويسعد قلبي. احنا لبعضنا طبعينا غلاب النبي الصلاة على النبي والنبي عربي. رجعوا الأحباب، رجعوا الأحباب.